قال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا جارب عن السلاح وجرب علينا. وتابعها أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، يظهر من السؤال عدم التأدب مع الوحيين الشريفين فيسأل بطريقة استنتاجية. طبعا هذا الكلام كان يعني كان فيما مضى شيئا مضطرا، الآن في ظل الحملات المتكررة وهذا الجو المطلوب الذي نعيش فيه والذي يخوض بفكرة الشيطان الذي مظلم، أصبح الطعن في الدين والطعن في الشريعة والتهجم على حدود الله سبحانه وتعالى بألفاظ بشعة يعني تستعد منها الجلود، أصبح كأنه شيء يعني عادي من سب الشريعة والطعن فيها والسخرية من أهلها، كما يعني بعض الإخوة أتاني ببعض الأوراق من جريدة الملاحدة جريدة رجل يوسف التي يقوم عليها أعداء الله وأعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام، أشياء الحقيقة مسع يعني أشياء سريعة جدا في الهجوم على الدين والدخولية من أحكام الشرع، يعني كانوا فيما مضى من يتكون هؤلاء كانوا يجملون كلامهم بسياس ما نسميها لحم القول، الآن نحن إلى لحم القول بل الطعن الصريح في دين الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لهم بالمقصود. إذا من المواضع التي يغم فيها السؤال أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، أن يعارض الوحي بها واحدة بالرأي. ولذلك قال سعيد أعراقي أنت، لما سأله واحد يعني من سأل هذه الأسئلة قاله أعراقي أنت، العراق حيث يأتي منها يعني الجدل والجدل. وقيل لمالك بن أنس الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها، قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. ثامنها السؤال عن المتشابهات، يعني أن الشخص متى راح له أن السائل يقصد الجدل فهذا يثاب إلى من يجده، ليس بقى أنه يكون عليه اسم استتمام العلم، لا مثل هذا يثاب إلى سكت. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت، يعني أنا ضامن بيت زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء الجدل ولو كان محقا، ولو كان محقا. فإذا يمدح للإنسان أن يعرض عن الجدل حتى لو كان على حق، متى نعرض إلى الجدل فتسكت ولا تأخذ في الجدال. ثامنها السؤال عن المتشابهات، وعلى ذلك يدل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وعن عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومة أسرع التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومة أسرع التنقل يعني التجاوز بين الظلمات والبدع. ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لماذا قال السؤال عنه بدعة؟ لأنه يعني عرف منه أنه مجادل وليس سؤال راجل متعلم. قال السؤال معلوم وهو غريب العلوم، والكيف مجهول لأنه لا يقال لله سبحانه وتعالى كيف، والسؤال عنه بدعة وأمر بإخراج ذلك المبتدع. تاسعها السؤال عما شجر بين السلف الصالح، يعني كأن يقود الإنسان في الكتاب بين علي ومعاوية وموقع صفين والجمل والخوض اللي هو الذي يخرجه إلى سوء الأدب وحق أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن كتاب أهل صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن أنطق بها لساني. عاشرها سؤال التعنت والإدخال وطلب الغلبة في الخصام، وفي القرآن في ذم نحو هذا قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وقال بل هم قوم خصمون يعني مجادلون. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها وليس المهم فيها واحدة بل فيها ما تشتد كراهيته ومنها ما يشك ومنها ما يحرم ومنها يكون ما يكون محل اجتهاد